أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث اليوم عن الرحم، عن صلة الرحم. طبعا قراءة اليوم كانت عن سيدنا يوسف، كيف وصل رحمه بعد أن قطعوها هم، وكيف أن سيدنا إبراهيم أيضا دعا لذريته ولذوي رحمه. الحديث أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن ثبتها ثبتته، إن رحمتي سبقت غضبي. أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن ثبتها ثبتته، إن رحمتي سبقت غضبي. حديث آخر يقول الله تبارك وتعالى للرحم: خلقتك بيدي وشققت لك اسما من اسمي وقربت مكانك مني، فوعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك ولا أرضى حتى ترضين. قال الله تبارك وتعالى للرحم: خلقتك بيدي وشققت لك اسما من اسمي وقربت مكانك مني، فوعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك ولا أرضى حتى ترضين. الرحم هم القرابة، والرحم درجات، فالأخوة من أم أقرب الناس رحما، وكذلك كل من اشترك معك في رحم واحدة فهو من ذوي رحمك، وبالتالي هيخش بقى أبناء الخالة وأبناء الخال وكذلك أبناء العمومة، لأن الأب والعم الاثنين من رحم واحدة، وبالتالي الفروع هتبقى جاية برضو من رحم واحدة. فذوي الرحم بيخش فيها ذوي القربى جميعا، وإنما بتبقى درجات: الأخ الأول وبعدين ابن الخالة وبعدين ابن الخال ابن العم وهكذا. وصلة الأرحام من أهم الأمور في الدين. احنا اتكلمنا امبارح عن الخلق، وكيف سبقت كلمة الله تبارك وتعالى لمن حسن خلقه أن يدنيه من جواره، وأن يدخله جنته ويسكنه حظيرة قدسه، وأن يظله في عرشه. فصلة الرحم من ضمن الأخلاق الحميدة ومن ضمن أوامر الإسلام. صلة الرحم بتختلف. لو حبينا نشرح معنى كلمة الصلة، صلة الرحم كشرح عام، نقوم نقول إيه؟ إيصال كل خير، ودفع كل شر بحسب الاستطاعة وعلى قدر الطاقة. ده تعريف عام، إيصال كل خير ودفع كل ضر بقدر الاستطاعة وبقدر الطاقة عن ذوي القرب. وبالتالي إذا كان ذوي الرحم فقيرا تبقى الصلة هنا بالمال، وإذا كان ذوي الرحم مظلوما تصبح الصلة النصر والتأييد، وإذا كان ذوي الرحم مريضا تبقى الصلة الزيارة والعيادة، وإذا كان ضعيفا تبقى صلة الرحم الإعانة، وإذا كان قويا ذا جاه تبقى صلة الرحم هنا النصح. يعني واحد فقير واحد غني، طب الغني حيصل رحمه، حيصل رحمه الفقير بأنه يعطيه من المال ما يسد به حاجته، طب والفقير يعمل ايه للغني؟ ينصحه، يدعو له. إذا كان ذوي الرحم ضالا فالصلة هنا ايه؟ الإرشاد، الموعظة الحسنة، التعليم. وإذا كان الأمر كذلك هنجد إنه ما فيش حد فينا إلا وهو مأمور بصلاة الرحم، وما فيش حد فينا إلا وفي إيده إنه يصل الرحم أو يقطع الرحم. لما ربنا سبحانه وتعالى في الحديث الأول بيقول من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن ثبتها ثبته. ثبتها تأكيد لمعنى الوصل. في بعض النسخ أو بعض الروايات ومن بتها، بتها بدل من ثبتها، بتها من قطعها، لأن البت القطع، البت القطع برضه، فتبقى تأكيد للقطع. لما ربنا سبحانه وتعالى في الحديث الثاني بيقول ولا أرضى حتى ترضين، يبقى معنى ذلك أن ذوي الأرحام لهم حقوق، إذا لم يأخذوا حقوقهم في الدنيا طالبوا بها يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار. لا في شك أن صلة الرحم بتأتي مباشرة بعد بر الوالدين. بنشوف في قصة سيدنا يوسف، إخوة يوسف عملوا فيه إيه؟ إزاي أخذوه ورموه في الجب وحصل اللي حصل ده كله، ومع ذلك لما جم في النهاية قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهو نفس الخلق الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين فتحت مكة له، ووقف وجاء صناديد قريش وجاءوا الذين عادوه وآذوه وكذبوه وخاطبهم وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: ما مثلي ومثلكم إلا كمثل يوسف وإخوته، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نفس الموقف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادر في ذلك الوقت أن يقطع رقابهم، كان قادر أن يرد لهم الإساءة، ومع ذلك قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أحسن الناس خلقا وأكرم الناس على الله تبارك وتعالى هو من وصل من قطعه، وأعطى من حرمه، أعطى من حرم، وعفى عن من ظلمه. وطبعا ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله تبارك وتعالى بأن يصل من قطعه، وأن يعفو عن من ظلمه، وأن يعطي من حرم. النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صلة الرحم طبعا كان باين قوي قد إيه هو كان بيعتني بسيدة حليمة السعدية، بيبسط لها رداءه ويجلسها عليه ويكرم فادتها، وكذلك أخته من الرضاعة شيماء، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عماته ومع كل ذوي قرباه وذوي رحم، كيف كان يصلهم. صلة الرحم حالة واحدة ممكن ما توصلهاش، وهو إذا كان ذوي الرحم كفار فجار، في الحالة دي بيحل لك أن تقاطعهم وأن تقطع هذا الرحم أو تقطع الصلة التي بينك وبينهم بشرط، بشرط أن تعظ ولا تجدي الموعظة، وأن تنصح ولا ينفع النصح، وتجد أن الاعتزال أوجب وأفضل. فإن حدث ذلك واعتزلت وجب عليك الدعاء لهم، الدعاء لهم بالهداية، ويبقى الدعاء لهم بظهر الغيب بالهدى، هو ده صلة الرحم، هو ده صلة الرحم. يبقى إذن إذا كان فقير تبقى الصلة بالمال، مريض بالزيارة، مصاب تخفيف المصيب، مهمل بين الناس مش عارف ياخد حقوقه، وانت ذا جاه تعطيه من جاهك، تعطيه من جاهك وتشفع له فيما يجب فيه الشفاعة. وإذا كان مظلوم بتنصره وبتقف إلى جواره، وإذا كان تقي صالح بتمشي معاه وبتجالسه لعلك ينالك من الخير نصيب، وإذا كان ضال بتعظ وبتنصح بترشد، إذا كان غني بتدعي له إن ربنا يبارك له، وبتوجهه وبتوري له إن الله تبارك وتعالى عليه حقوق، وأن في ماله للفقراء حقوق، وهكذا. مفيش أبدا أي عذر لقطع الرحم. وتصور التهديد الخطير جدا اللي في الحديث: وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك، ولأقطعن من قطعك، ولا أرضى حتى ترضين. أظن الحديث واضح والخطورة فيه واضحة. في حديث نبوي بقى برضو بيتكلم في نفس الموضوع، بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تبارك وتعالى الرحم تعلقت بساق العرش، فقال: مه مه، كلمة زجر، زجر فيها استفهام. لما خلق الله تبارك وتعالى الرحم تعلقت بساق العرش فقال: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تبارك وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ نفس الحديث النبوي بيؤكد المعنى اللي جه في الحديث القدسي. احنا في شهر رمضان، شهر كريم وشهر مفترج بتتضاعف فيه الحسنات، وبيرحم ربنا تبارك وتعالى فيه العباد من أمة محمد، وله كل ليلة 70,000 يعتقون من النار. في هذا الشهر الكريم من أهم الأعمال صلة الرحم، زيارة ذوي القربة. والصلة بمعناها اللي احنا فهمناه النهاردة، إذا كان عندك مال زكاة مالك الأولى بها ذوي القربة وذوي الرحم. في الحالة دي لك أجران، أجر الزكاة وأجر الصلة، صلة الرحم. إذا كان فيهم المريض يجب الزيارة، وإنك تعوده وتزوره وتخفف عنه، وهكذا في هذا الشهر. ما فيش شك إن في بعض الناس بيبقوا على خلاف مع ذوي القربة على مسائل دنيوية زائلة كالميراث مثلا، كالميراث، أو ابنك اتجوز بنت أخوك أو بنت خالته وحصل خلافات وهكذا. احنا عاوزين في هذا الشهر الكريم نصف الخلافات دي كلها. ومثل كان زمان يقولوا يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. وإذا كنت انت المظلوم معلش روح انت وابدأ انت، وإذا كان انت أسيء إليك فادفع انت بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. ما تقولش هو ظلمني، هو آذاني، هو غلطان في حقي. هنفترض كل هذا إنك انت صاحب حق، لكن لو انت بدأت لك الأجر العظيم والثواب الجزيل. وانت عارف إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على الآخر أنزل الله تبارك وتعالى عليهما رحمة قسمها 100 جزء، فأعطى للبادئ بالسلام 99 جزءا، وأعطى لمن رد السلام جزءا واحدا. البدء بالسلام سنة ورد السلام فرض، ومع ذلك ثواب السنة هنا أكثر من ثواب الفرض 99 مرة. فما فيش شك انك انت اذا كنت انت صاحب حق وتنازلت عن حقك، اذا كنت انت مظلوم ورحت سامحت وعفوت، اذا كنت انت مقاطع فهم قطعوك فانت صلهم. ويمكن انا اشرت لدي في احدى المقدمات لما قلت الا تراه حين امر بصلة الارحام، حين قطعوها هم وصل، لما قطعوا هم الرحم مش هو وصلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل الرحم. فصلة الأرحام مهمة، وإحنا عاوزين كلنا إن شاء الله في هذا الشهر ما نخليش بيننا وبين أي رحم قطيعة، سواء لنا حق أو علينا الحق. إن كان علينا الحق فيجب أن نستغفر الله ونتوب ونؤدي الحق، وإذا كان لنا الحق فيجب أن نعفو ونصفح، لأن العفو والصفح يؤدي إلى عفو الله تبارك وتعالى، حيث قال فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإذا عفوت وصفحت ثق أن الله تبارك وتعالى يجازيك على هذا العفو والصفح بالمغفرة وبالعفو وبالصفح. قال الله تبارك وتعالى الرحم خلقتك بيدي وشققت لك اسما من اسمي وقربت مكانك مني وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك ولا أرضى حتى ترضين. تأمل في الحديث. الحديث الثاني أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فإذا كان الاسم مشتق من أسماء الله تبارك وتعالى ده بيوريك مدى الشرف للرحم ومدى القدر العالي الجليل للرحم. ومن الخطورة انك ما تستوعبش كلمة ان رحمتي سبقت غضبي. فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى اسم الرحمن، ولما خلق الرحم اختار لها اسم مشتق من اسمه تشريفا لها واعلاء لقدرها، بعد كده بينبه في اخر الحديث لنقطة مهمة وبيقول ان رحمتي سبقت غضبي. بمعنى لو انت بينك وبين ذوي الرحم شيء فاجعل الرحمة تسبق الغضب، لان الله تبارك وتعالى هو الرحمن وبيقول ان رحمتي سبقت غضبي. فخلي الخير يسبق الشر، وخلي المعروف يسبق المتلوف، وقدم انت بالخير وقدم انت بالصلة، ولعل الله تبارك وتعالى يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين.